بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري المعروف أنه رأى أنس بن مالك يصلي على حمار لغير القبلة يومئ إيماء. هذا الأثر موقوف في الموطأ على أنس، وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وذلك ما رواه الشيخان عن من طريق أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه إلى ذا الجانب، يعني إلى يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال أنس: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. نعم. قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. قلنا في المجلس الماضي إن الإجماع واقع على أن المصلي على راحلة على مركوب في سفر في صلاته فيمكنه استقبال أي جهة، والخلاف في تكبيرة الإحرام، تقدم الكلام على هذا. وقوله يومئ إيماء، الإيماء الإشارة، وقد تكون باليد قولي لك مثلا، هذه إشارة باليد، قد تكون بالعين تفعلها هكذا لمن تريد أن تومئ له بعينك، أو بالرأس أو بالحابب أو بالحواجب. قال تقول من الفعل منه أو ما يومئ إيماء، وتقول وما يا ماء ومأ. قال الشاعر: إذا قل مال المرء قل صديقه، وأومت إليه بالعيوب الأصابع، وأومت إليه أومأت إليه الأصابع بالعيوب أشارت إليه، يعني وإن لم تكن فيه تلك العيوب أشارت إليه الأصابع بالعيوب لقلة مال. إذا قل مال المرء قل صديقه، وأومت إليه بالعيوب الأصابع، وهذا معنى مطروق كثيرا عندهم في كلامهم. قال أحدهم: يحدث عن زوجته، ما بال أم حبيش لا تحدثنا، إذا افتقرنا وقد نثري فنتفق. قال أحدهم: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، مع أن سببها الفقر، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. وقال ابن فارس اللغوي الإمام المشهور: قد قال حكيم فيما مضى: ما المرء إلا بأصغريه. ما أصغره؟ قال: هو لسانه. هكذا كان تقول العرب. قد قال حكيم فيما مضى: ما المرء إلا بأصغريه، فقلت قول امرئ لبيب: ما المرء إلا بدرهميه، من لم يكن معه درهماه لم تلتفت عرسه إليه، وكان من ذله حقيرا يبول سنوره عليه. نعم. وقوله يومئ إيماء، يكون إيماؤه للركوع أخفض من إيمائه للسجود، هذا معروف. وفي هذا ما يدلكم على أن ما يفعله كثير من العجزة مثلا، ممن لا يقدر على الصلاة قياما ولا يقدر على ركوع ولا على سجود، فيصلي على كرسيين أو على ما نسميه نحن لحافا، وليس بلحاف، إنما هو سرير. لحاف هو ما يلتحف به، فيضع على ركبتيه وسادة أو مخدة ليسجد عليها. هذا كرهه العلماء ولا ينبغي. وفي إيمائه للركوع والسجود كفاية من غير أن يضع شيئا ليضع على ركبتيه ليضع عليه جبهته. نعم. قال: وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. من غير أن يضع وجهه على شيء، نعم. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وتلك صلاة هيئة الجالس.